قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تفضل مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: واحتج الإمام مالك هو ابن أنس في المشهور عنه. طبعا المبحث ده من أوله بقى لغاية ما ستنتهي عنده داخل في حكم الاحتجاج بالحديث المرسل، وطبعا المبحث ده أصولي بحت، ومن يفتح منكم كتب الأصول يجد، وأنا أنصح بأن يراجع في كتب الأصول ولا يكتفى بالمذكور في كتب المصطلح، سواء السخاوي مع أنه هو يعني اهتم بجمع كثير من جوانبه، أو غيره ممن يكون كتب في الاحتجاج بالمرسل في كتب المصطلح. أنصح بأن يراجع حجية الحديث المرسل في كتب الأصول، وخاصة كتب الأصول اللي هي الجامعة، يعني التي جمعت ما هو متفرق في كتب كثيرة، مثلا مثل كتاب الشيخ الزركشي اللي هو البحر المحيط، وكتاب الشيخ الرازي كتاب المحصول. فمثل هذين الكتابين موسع، يعني أيضا شرح الكوكب في من، وأيضا بقى الحواشي اللي هي على الشروح وكده، وكتاب الزركشي برضو تشنيف المسامع ده كويس. دول كلهم لما تقراهم، لو فرض يعني انك قريتهم وفتحت كتب المصطلح، تشعر كما لو كنت انت اكلت وجبة دسمة وأردت بعد كده أنك أنت تاخد شيء مهضب. وطبعا علماء المصطلح اللي كتبوا في كده هم بنيين على هذا، على أنهم لا يستوعبون ما هو مكتوب في الموضوع، وإنما يذكرون ما يمكن أن يستكمل من كتب أصول الفقه. تفضل يا مولانا. وكذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وتابعوهما المقلدون لهما. والمراد الجمهور طبعا تابعوهما المقلدون لهما. أما تروح عند الأصوليين يقول لك لا، إن المقلد غير التابع. فالشرح هنا يعني، أو كلام الشيخ السخاوي هنا، إذا حاسبه الأصوليون يقولوا له لا، إن المقلد هو الذي يأخذ الحكم من العالم ويعمل به دون بحث عن دليله. أما المتابع أو التابع هو الذي يأخذ الحكم مع معرفة دليل الإمام الذي ذكر ذلك الحكم. طب أمال السخاوي بيقول كده ليه؟ قال هو توسع بقى في العبارة، يعني عشان تبقى أنت عارف إن ممكن الكتاب اللي تقرأه يكون فيه توسع إذا كان لك قراءة أخرى تدلك على هذا. وأيضا أنت لما تعرف أن فيها حاجة توسع وتيجي تكتب ما تعملش كده، يعني يعني لا تجعل أسلوبك أو صياغتك للمسائل العلمية مفاده خلط المصطلحات بعضها ببعض. تفضل يا مولانا. والمراد الجمهور من الطائفتين بل وجماعة من المحدثين والإمام. خلي بالك بقى هو بيقول يعني الإمام مالك بن أنس رحمه الله والإمام أبو حنيفة وتابعوهما، فهو بيقول إن تابعوهما دي تفيد إن كل من على مذهب الإمامين على هذا القول، فهو قال لا، إن المقصود الجمهور، ولكن هناك ممن يتابع أبا حنيفة النعمان أو يتابع الإمام مالك لا يقول بحجية المرسل، فيبقى إذن هو أطلق الإيه التعميم وقصد به التخصيص بالجمهور، ومعنى كده أن هناك فرق بين الكل وبين الجمهور. بل وجماعة من المحدثين والإمام أحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم. في طبعا إحالات على المواضع اللي ذكر فيها هذا، وده شيء طيب أنه يبقى فيه مرجع لكل قول على أساس أنك أنت لما تحب تأصل الأقوال دي ترجع إلى هذه الأقوال. ممكن أيضا أن تكون المراجع المحالة سواء في تحقيق فضيلة الشيخ الخضير وهي أكثر تحقيقا يعني أو تدقيقا، أو طبعا يعني أنا ما قدرتش أغير على أساس أن كانت قرايتي الأولى لها وتعليقاتي كلها عليها وكده، فبحاول أن الشيء اللي أجده عند فضيلة الشيخ وهو كثير ممكن أنقل يعني هنا في الحواشي وكده، لكن عموما المراجع فيها توثيق لهذا. وأيضا المراجع دي تخليك لما تيجي تكتب موضوع، يعني مثلا أدي احنا قاعدين اهو في درس هنقعد إن شاء الله أحيانا الله لغاية الظهر نقول أقوال، ممكن لو أنت طالبت أن أوثق الأقوال دي ما أقولش ربعها، لكن لو خليتني أقولها يعني بدون عزو لمصادر أقول لك يعني كوم كبير. وإحنا مشكلتنا هو توثيق القول مش ذكر القول. كثير جدا ما تجد واحد يألف كتاب ويهديه ليا وهو عالم فاضل، أبص ألاقي ما فيش فيه ولا هامش تحت. طب ده كله وحي نزل عليك يا مولانا؟ حتى في تخريج الحديث أخرجه الطبراني وفلان برضو ولا هو هناك، أهم شيء إنه عمل ملزمة في اليوم وطلع كتابه وبقى كده. طبعا مثل هذه الكتب يا أخوان ليست كتب معمرة، أما تصطحبها يعني في حياتك أو تقتنيها تحس إن هي موقفك مطرحها بل تتوهك، لكن كتاب وجزئياته محالة على مراجع هو ده اللي انت تحرص عليه. اللهم إلا إذا كنت محتاج إن هو بعض المؤلفات بتدي عنوان وانت عايز ان العنوان ده تخدمه، فيبقى كفاية عليك العنوان، ولكن الكلام اللي جوه انت مطالب انك انت تأصله، انما بدون تأصيل هيبقى انت نفسك لما تواجه به احدا من طلبة العلم او يواجهك به يعني يكون موقفك ليس سديدا. فضل مولانا. به أي بالمرسل ودانوا بمضمونه، أي جعل كل واحد منهم ما هو عنده مرسل دينا يدين به في الأحكام وغيرها. أدي معنى إن هو جعل دين يعني جعله مصدرا أو دليلا لحكم شرعي. وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم خلي بالك بقى، شوف كثيرين أو أكثرهم، يعني عشان أنت برضو ما تستعمل أو تقول، تقعد مع واحد ما فيش حاجة يقول لك عليها، لو يقول لك كتيرة جدا جدا لازم يقول جدا جدا مرتين، وهي ما تبقاش حتى توصل لكثير بس، إنما هي لازمة جرت على لسانه. فالشيخ السخاوي عرفك إن لا، فارمل نفسك شوي، هناك فرق بين كثيرين وبين أكثرين، فيخليك إيه تستعمل الألفاظ بدلالة محكمة. كل ما انت قاعد جدا جدا جدا يا 15 مرة جدا، ويا ما تطلعش جدا خالص، فتعرف بقى ان ده ايه، يعني مجرد كلام على عواهنه، وانت ما تعملش كده. ما دمت طالب علم تحفظ فيما يخرج من لسانك، اولا للتحقيق العلمي، ثانيا للآية اللي انتوا كلكم واحنا حافظينها، ونرجو الله ان يرزقنا العمل بها. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وايه فانت بدل ما يتكتب عليك جدا جدا 15 مرة وهو ما هيش جدا واحدة، كأنك انت الا تستفيد من الاجر بتتلف من العبارة. ونقله الغزالي، فشوف بقى يقول لك ايه، عن كثيرين او اكثرهم، فهمك ان كثير غير اكثر، وأن لو حطيت واحدة مكان التانية تلخبط الحقيقة التي تريد إثباتها. ونقله الغزالي عن الجماهير. خلاص ما زلنا في الجماهير. وقال أبو داود في رسالته، معروفة رسالة أبو داود دي، وهي كتاب يغفل عنه كثير من الناس، ولكنه يعني فيه ملامح منهجية وعلمية طيبة، زي حكاية الكلام عن الحديث المرسل. وقال أبو داود في رسالته، وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها. ده كلام أبو داود، أكثر بقى مش كثير. وأبو داود ميت 275 275 قال اللي مضى علي لغاية دلوقت ان كان اكثرهم يحتجون به. امال ايه اللي حصل؟ قال هو الشافعي اول من فتح باب النقاش في حجية المرسل. في فرق بين فتح النقاش وبين ان في اقوال قديمة، لان الزهري ميت سنة كام؟ 24، ولو كلام في قبول المرسل. فيبقى الشافعي كل اللي فيها ان هو شهر الكلام في الموضوع. تفضل. فقد كان اكثر العلماء يحتجون به فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك. ما هي المراسيل مش جمع؟ طيب يحتجون يبقى ايه؟ بها. هي بها ولا به؟ بها، الحمد لله. حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك، تكلم يعني فتح الباب في الآراء، وأن هناك من يقبل وهناك من لا يقبل. ده طبعا في كتاب الرسالة اللي هو جزء من الأم، وإن كان طبع مستقلا يعني. وتابعه عليه أحمد وغيره، انتهى. ليه بقى؟ لأن الشافعي 204 والإمام أحمد 241. وخلي بالك بقى، الشافعي إمام مذهب وأحمد إمام مذهب، لكن ليس بينهم معاداة ولا خصومة ولا يعني تقليل من شأن. لا مانع أن أحمد يتبع الشافعي في شيء ويخالفه في شيء، ولا مانع أن الشافعي يسمع الموطأ من مالك ويخالفه في شيء، ولا مانع أيضا أن الإمام محمد بن الحسن وهو تاني إمام في المذهب يسمع الموطأ ويبقى له رواية من الموطأ ويخالف في شيء. ومعناه كده أن يعني التعصب للمذاهب هو أمر طارئ، وأرجو أيضا أن الناس تفهمني على أساس أنني تكلمت مرة هنا وفهم الناس مني خطأ. أنا لا أقصد أن يكون هناك طعن ولا تغيير ولا كذا، لكن نحن نريد ألا يكون الخلاف خصومة، بدليل أن نفس أصحاب المذاهب نفسهم ما عملوش الخلاف خصومة، يعني اختلفوا ولم يختصموا، وهذا هو المطلوب. تفضل يا شيخ. وكأن من لم يذكر أحمد في هذا الفريق رأى ما في الرسالة أقوى، مع ملاحظة صنيعه في العلل كما سيأتي قريبا. استنتاج بقى، يقول لك إزاي تقدر أنت تطلع للعالم رأيه وهو ساكت؟ يعني ما فيش نص الإمام أحمد يقول أنا والله لقيت كذا وعملت المرسل كذا، ما يحكيش الحكاية. فيقول لك إذا لم تجد للعالم قولا صريحا فيمكن أن تأخذ أو تفهم أن له قولا من صنيعه، بس يكون صنيع ثابت النسبة إليه. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مقرر النقطة دي في مقدمة نكت على شرح البخاري اللي هي طبعت مؤخرا دي، قال إن رأي العالم يؤخذ إما من قوله وإما من صنيعه، يعني إنه تصرفاته العملية يمكن أن يستدل بها على أنه يرى الرأي الفلاني ولا يرى الرأي الفلاني، وإن كان القول هو أقوى من الفعل. لكن إذا لم نجد القول فلا يعوزنا الإيه؟ الفعل. طب ابن حجر جايب القاعدة دي منين؟ ما يقول لكش، لكن هو واخدها من الترمذي، عشان خاطر المتقدمين طلعوا على المتأخرين. فالحافظ لما يجي يقول كده في مقدمة النكت يقول لك لا، المتقدمين ما قالوش كده. اللي لما يقول ليه؟ لأنه هو ابن حجر ما قالش أني لطشها من فلان. أنت لما تكون قاري تقول ده واخدها من الترمذي، وهكذا. ولذلك أنت لما تقرأ أقرأ من المتقدمين وامشي وارصد هذه الحركة، أرصد ما يقوله المتأخر ولا يصرح بنسبته للمتقدم، وأن المتأخر أخذ هذا من المتقدم. طب ما قالش ليه؟ قال لأنهم كانوا يعتمدوا على أنك أنت ما تقعدش القعدة الحلوة دي وأنت حافظ كلمتين، لازم تكون جايب ده كله مسح. كونك أنت بقى اللي عكست الآية ما تحملهمش هم المشكلة. تفضل يا مولانا. وكونه يعمل بالضعيف الذي يندرج فيه المرسل، فذاك إن لم يجد في الباب غيره شوف تقدم. شوف الاستنتاج ازاي؟ قال لك طالما هو بيعمل بالضعيف يبقى هو من لازم ذلك أن يكون يعمل بالمرسل، لأن المرسل نوع من الضعيف. ناس تانية تقول لك لا، ده اللي بيحتجوا به بيقولوا ده مش ضعيف. فيبقى أنت كده ركبت فكرة على فكرة. نقول والله أما نوصل للتصفيات في الآخر نبقى نقول، لكن على قدر هذه الخطوة ممكن أن يقال. ثم اختلفوا أهو أعلى من المسند أو دونه أو مثله. يعني شوف تصل الأمر أن يقول لك لا، ده المنقطع ده أعلى من المسند، ويجيب لك الدليل وكل شيء. أنت اللي عارفه واللي الناس عارفاه أن لا، المنقطع ده رايح منه جزء، يقول لك هو مش رايح، ده هو لم يرسل إلا عن ثقة، بينما المسند قد يكون ضعيف. تفضل يا مولانا. وتظهر فائدة الخلاف عند التعارض، والذي ذهب إليه أحمد وأكثر المالكية والمحققون. معنى تظهر عند التعارض أنه هو إذا وجد معانا مرسل يقوي أحد الطرفين المتعارضين وهن نعترف بأن المرسل حجة، يبقى ده مرجح للقول الذي يحتج بالمرسل، وليس كل ما يصلح للترجيح يصلح للحكم. هناك فرق بين الاستدلال بالشيء أو الاحتجاج به وبين اعتباره مرجحا، لأن المرجح استئناسي أو مظنة الجزم به أقل من الحكم. والذي ذهب إليه أحمد وأكثر المالكية والمحققون من الحنفية كالطحاوي وأبي بكر الرازي تقديم المسند. أيوة. قال ابن عبد البر: وشبهوا ذلك بالشهود، يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأقعد وأتم معرفة. أيوة، لكن هو ده شاهد وده شاهد، من حيث أن كل واحد منهم يصلح للشهادة ماشي، لكن هناك من يصلح للشهادة بدرجة 90% وهناك من يصلح للشهادة بدرجة 50+1، إنما كلهم يشملهم اسم الشهادة، فالتفاوت لا يضر. وإن كان الكل عدولا جائز الشهادة انتهى. والقائلون بأنه أعلى وأرجح من المسند والجهود. الدليل بقى، ما دليل القائلين بأن المرسل أقوى من المسند؟ يعني قالوا حكاية، الحكاية دي هي واردة وكل شيء، لكن التماسها ممكن أما تسأل نفس المحتجين بالمرسل تجدهم لا يتفقون عليه. فشوف بقى كده ان هما ما وجهة نظر القائلين ان المسند اضعف في الاستدلال من المرسل رغم انقطاعه. وجهوه بان من اسند فقد احالك على اسناده والنظر في احوال رواته. ايوه، اللي يسند لك ممكن يكون محطوط فيهم واحد ضعيف وانت ما تعرفش، فيقول لك اهو انت عايز مسند، ادي المسند اهو يا عم، فانت تروح تعرض المسند ده على كتب الرجال تلاقيك واخد بضاعة. ما تنفعش لان فيها ضعفاء، بينما المرسل يقول لك المرسل تكفل لك، قال لك اللي انا حذفته ده على مسؤولية تاني، لكن هذا نفسه معترض عليه. انما هي وجهة نظر، اللي قال الكلام ده هو الايه الحاكم في المدخل الى الاكليل في صفحة 12، قال كلام هو ما هو مذكور هنا هو معناه. تفضل مولانا. بأن من أسند فقد أحالك على إسناده والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم. ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك بصحته وكفاك النظر فيه. الأحزم بقى جزم بدل قطع، لأنه معروف إن التصحيح اجتهادي، فيبقى جزم أحسن. جزم يعني قال قولا غير متردد فيه، أما قطع فالقطع يقتضي اليقين، واليقين ما يجيش من الأحد، ونخش في موضوع إيه كده. فالأفضل إنه قال جزم، جزم لك بصحته، لأن ابن الصلاح بعد ما عمل الشروط وكله قال إن الحكم بالصحة بناء على استيفاء هذه الشروط في الظاهر وليس على الواقع. ليه طب مش على الواقع؟ قال لأن كل الناس اللي وثقناهم دول إحنا ما شفناهمش، إحنا حكمنا بثقتهم بناء على ما وصلنا من شهادات المعاصرين لهم أو الباحثين لأحاديثهم. فلذلك القطع غير متيسر، إنما الجزم ماشي. ومحل الخلاف فيما قيل إذا لم ينضم إلى الإرسال ضعف في بعض رواته. أيوة طبعا، من أرسل فقد اللي أرسل فقد تكفل لك، دي هيجي الاعتراض عليها في الآخر، إنه في ناس أرسلت ما تكفلتش، وأن هؤلاء الذين لم يتكفلوا موجودة مرويتهم في الكتب. فكونك تقول إن كل من يرسل تكفل تبقى أنت وسعت الدايرة. قال لك لاحظ إن دائما وجوه الخلاف يلتمس لها أوجه قد لا تكون الأوجه دي مقبولة عند المخاطب، بس البحث العلمي يوصل إليك ما ظهر له، سواء بقى قبلته أنت أو ما قبلتوش، هو يملك أن يقول ولكن لا يملك أن يلزمك بما يقول. فأنت والله عجبك الكلام خده، ما عجبك شيء ليس هناك إلزام بما يقال. تفضل مولانا. وإلا فهو حينئذ أسوأ حالا من مسند ضعيف جزما. شفت بقى، إذا كان يتكفل لي يبقى أحسن من المسند الضعيف. لكن مش كلهم تكفلوا، ما جينا ندور مين يا ناس اللي تكفل من ممن يرسل، ما لقيناش عدد. فأصبح القضية مبنية على شيء لم يحصل، يعني شهرته ولا كثرته ولا كذا. ولذا قيل إنهم اتفقوا على اشتراط ثقة المرسل. أما يقول قيل بقى تخلي بالك أنت، أما يقول قيل يبقى عايز يقول لك إن ده كلام يعني إيه، ما هواش قوي الإيراد، يعني ليس قولا أو وجها قويا. تقول بقى أنت كده لما تكون لابد في الدرة، طيب هل كل ما نجد قيلة يبقى هي كده؟ قال لك لا، ربما تذكر كلمة قيلة لتعديد الأقوال، فأصبحت قيلة مرة تفيد الضعف ومرة تفيد تعديد الأقوال. فوالله إن لقيتها في سياق إن المسألة فيها أربعة أقوال، قيل كذا وقيل كذا، يبقى هنا ده مش تضعيف. لكن لما يجي على قول واحد ويقول لك قيل، تعرف إنه هو يشير إلى عدم قوة هذا القول. فما تاخدش أنت قيلة دي وتروح طابق إيدك عليها، وكل ما يجي قول تروح ملبسهاله، لا. إن كانت لتعديد الأقسام فهي لا تفيد التضعيف، إن كانت لمرة واحدة تعليقا على قول فيمكن أن يستفاد منها التضعيف في نظر القائل. ولذا قيل إنهم اتفقوا على اشتراط ثقة المرسل وكونه لا يرسل إلا عن الثقات. طبعا اشترطوا ثقة المرسل مع باقي الإسناد، وإلا باقي الإسناد لغاية منطقة الإرسال. أما إذا قلنا ثقة المرسل فقط وكان قبله ابن لهيعة ما يمشيش، لأنه خلاص طالما دخل ابن لهيعة يبقى استوى الضعيف لضعف الراوي واستوى المرسل. فأما يقول كده ثقة المرسل يعني وبقية الإسناد، وإلا لا يصلح أن نفاضل بينه وبين مسند ضعيف. وكونه لا يرسل إلا عن الثقات قاله ابن عبد البر. يعني أدخل هذا الشرط. طب الواقع إيه؟ أن الواقع أنه مش كده، إن اللي أرسلوا زي ما نعرف كتب المراسيل نجد إن هم طارة يرسلون عن ثقة وطارة يرسلون عن ضعيف. فيبقى إذن المسألة لا تصلح قاعدة كلية، تفضل يا مولانا. وكذا أبو الوليد الباجي من المالكية. أبو الوليد ده له كتب في أصول الفقه وله كتب طبعا في شرح الموطأ وله يعني رجل عالم يعني فاضل، ويعني كتبه في أصول الفقه ما كانتش الأول مطروحة لنا، إنما الحمد لله دلوقتي فيه كتب للراجل ده نشرت. وقد يكون هذا القول لأن من الشايف هنا نسبة إلى مصدر هذا القول ممكن يكون بواسطة مصدر وسيط يعني. الإشارات لأبي الوليد. أيوة الإشارة دي حتة صغيرة كده، كتاب صغير، ولو أيضا الحدود، ولو كتاب كبير في أصول الفقه. وأبو بكر الرازي من الحنفية وعبارة الثاني. شوف أما يقول أبو بكر الرازي، لأنه لو قال أبو الرازي بس وسكت كان ينصرف إلى صاحب المحصول وهو شافعي فميزه. وأبو بكر الرازي من الحنفية وعبارة الثاني لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز بل يرسل عن غير الثقات أيضا. أيوة فأدخل الشرطة فأصبح فيه ناس اشترطت أنه حتى يكون المرسل حجة لابد أنه يكون الرواه الموجودين فيه إلى من أرسله يحتج به. وأما الأول فقال لم تزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل. الأول طبعا اللي هو الباقي أيوة الأول اللي هو ابن عبد البر والثاني هو الباقي. وعبارة الثاني في 12 باجي. أيوة فقال لم تزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء. هو جاب شرطينهم بدل شرط واحد، يعني زاد شرط أن يكون العصر متقارب. وممن اعتبر ذلك من مخالفيهم الشافعي، من اعتبر هذه الاشتراطات وأن مطلق الإرسال ليس حجة، قال ليه؟ قال لأن الشافعي زي ما هيجي الكلام مطول إنه هو له تقريبا 4 شروط عشان يحتج به. قال لك الله، طب وسعيد بن المسيب؟ قال يا عم ده واحد، انت هتمسك لنا واحد وتحكم على بقية المراسيل زيه؟ سعيد بن المسيب ده حالة خاصة، أما غيره كمرسل عام فأنا كشافعي هقول لك تفاصيل 1 2 3 4 5 كده. وممن اعتبر ذلك من مخالفيهم الشافعي، معنى اعتبر ذلك يعني اعتبر وجود شروط للاحتجاج بالمرسل وليس مطلق الإرسال، فجعله شرطا في المرسل المعتضد ولكن قد توقف شيء. المعتضد يعني المقوى بغيره، هذه معنى معتضد. ولكن قد توقف شيخنا في صحة نقل الاتفاق من الطرفين قبولا وردا. أيوة لأن كلمة الاتفاق صعبة. قال يا أخوانا أنا راجل فقيه شافعي وكنت قاضي قضاء وكده وقاري، ما تنسبوش الاتفاق لأنني عارف خلافات كثيرة في الموضوع، بس ما تسعش بقى وقته أو ما نسيبش الكلام إنه هو يقول فلان خالف وفلان خالف وفلان خالف، بس على الأقل إدك فكرة إن لا تعتد بهذا الاتفاق. لكن ذلك فيهما عن جمهورهم مشهور انتهى. ما دام جمهور يبقى فيه مخالفين وما يبقاش فيه اتفاق، ويبقى كأن هذا الكلام محمول على هذا الاعتبار على ان المقصود اكثرهم او هكذا. وفي كلام الطحاوي ما يومئ الى احتياج المرسل. خلي بالك بقى من الايماء ده بتاع الطحاوي، هتلاقي انه هو جاب حديث في شرح معاني الاثار ولقي ان الطحاوي معلق عليه بما يفيد التفصيل اللي في المرسل. فقال لك يبقى ده كلام يفيد رأيه في المرسل، فأخذ قوله أو أخذ رأيه من صنيعه اللي احنا بنقول عليه. جاب حديث وقال ان هو في الحديث ده جابه وقال عليه كذا كذا، واعتبر قوله هذا يومئ الى الى رأيه. حقاش انت بقى تروح تقرا مشكل الاثار تاني ولا كتب تانية للطحاوي زي احكام القرآن ولا كده وتجيب لنا عنه مثال تاني يخالف هذا، يبقى انت تقول لا والله صنيعه في هذا الموضع ليس رأيا عاما. بس ده يتعب بقى، يعني تاخد لك شهر كده مع الإيقاف وتقرأ دول وتجيب لنا ان هو كده ولا لا. وفي كلام الطحاوي ما يومئ الى احتياج المرسل ونحوه الى الاحتفاف بقرينة. ايوه يعني ان الطحاوي قال المرسل حجة اذا ايه؟ اذا وجدت قرينة. قرينة طب ليه؟ القرينة تشير احد اخواننا الجالسين اخذه النوم ولا تسريب عليه، بس لحد الرؤية بلاش، يعني لحد الرؤية بلاش. فضل. وذلك انه قال في حديث القرينة اللي تحتف في المرسل عشان يحتج به أنها قرينة، يعني تشير إلى إمكان الاتصال أو إلى إمكان الثبوت. وذلك أنه هيقول بقى القرينة. وذلك أنه قال في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه سئل كان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا. طبعا الحديث مخرج في شرح معاني الآثار. قال لا ما نصه؟ فإن قيل هذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، يقال نحن لم نحتج به من هذه الجهة، يعني من حيث كونه مرسلا. إنما احتججنا به لأن مثل إنما احتججنا به لوجود قرينة أحاطت به جعلتنا نطمئن إلى أنه ثابت، فأصبحوا قالوا خلاص إذن الطحاوي ما بيحتجش بالمرسل من حيث هو، وإنما أن يحتف به قرينة تقوي قبوله أو ثبوته. لأن مثل أبي عبيدة على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته بخاصته من بعده، وكل دي قرائن ترجيحية لإخواننا اللي شغالين في ليلة للشيخ محمد بارك الله فيها، هو ربنا يشفينا وإياه شغال على الشغلانة دي ما وراش إلا هي، يلاقي واحد كده يدبق لحد ما يعني إيه يتفاهم معاه. لا يخفى عليه مثل هذا من أموره، فجعلنا قوله حجة لهذا لا من الطريق التي وصفت. ليس من أنه مجرد مرسل وإنما احتفت به القرآن. ونحوه قول الشافعي رحمه الله في حديث لطاووس عن معاذ، طاووس لم يلق معاذا لكنه عالم بأمر معاذ. فقال أنا عارف أنه مرسل بس في قرينة، فيبقى أيضا لم يحتج الشافعي به من حيث كونه مرسل ولكن من حيث وجدت قرينة تقوي أن يكون المرسل عالما بما يثبت أو بما قيل من علم من أرسل عنه. لكنه عالم بأمر معاذ وأنه وإن لم يلقى أنت ممكن ما تشوفش، احنا نشوف دلوقتي بسم الله ما شاء الله كل واحد منا يعني لم يلقى إماما كبيرا كعلماء الجرح والتعديل وأئمة التصحيح والتضعيف لم نلقهم، لكن إذا كثر اطلاعنا على تراثهم أصبح في قرينة إن لنا خبرة بعلمهم أكثر من غيرنا لكثرة من لقيه لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ، وهذا لا أعلم من أحد فيه خلافة، وتبعه البيهقي وغيره. البيهقي في السنن جزء 4 صفحة 98. ومن الحجج لهذا القول أن احتمال لهذا القول اللي هو إيه؟ اللي هو القبول. احنا ما زلنا في القبول وربنا يرزقنا القبول. ومن الحجج لهذا القول أن احتمال الضعف في الواسطة حيث كان تابعيا، حيث كان المرسل. حلوة المرسل دي في موضعها. مش عندك ما هذه هي في الحاشية؟ لا هي دلوقتي تطلع طبعا، دي اختلافات المحققين، لكن ذكرها في الصلب هنا مفيد أكثر من حتى لو كانت النسخ لا تساعدها. لو كانت نسخة حتى واحدة ممكن أن تضاف هذا ويبرر في الهامش أن ده المعنى عليه أوضح، ووضوح المعنى مما يلتمس المحقق أو يحرص المحقق عليه ويرجح به. في الواسطة حيث كان المرسل تابعيا لا سيما بالكذب بعيدا بعيد جدا. أيوة يعني طبعا في وقت التابعين حسب ما الناس اللي شافوهم والناس اللي نقلوا عنهم كان الكذب والشك والخيانة والتهاون بالدين كل ده كان إيه أخف بكثير لا يقارن بما عليه المسلمون فيما بعدهم. فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على عصر التابعين وشهد له بعد الصحابة بالخيرية اللي هو خير القرون، حديث خير القرون. ثم للقرنين كما تقدم، بحيث استدل بذلك على تعديل أهل القرون الثلاثة. يبقى لأن اللي هم قالوا طب أنتوا بتقبلوا المرسل ليه يا جماعة وهو فيه، وبتقبلوا المستور ليه؟ احنا اشتغلنا على كتاب الكنى للدولابي، فكان بيجينا تابعين ما نلقالهمش تراجم، مش حتى نلاقيهم ولا نلاقيش فيهم كلام، لا ما نلاقيلهمش تراجم اصلا. فطبعا هؤلاء التابعون الذين لم نجد لهم تراجم كانوا في يعني عصر الخيرية، فبنقول لي طب انتوا احتجيتوا بهم ليه اللي هم احتج بيهم؟ يقولوا لان هم هؤلاء معدلين اللي انتوا بتسموهم مستورين، لان ما وقفتوش على جرح فيهم معين، هم معدلين بخير القرون. فكأن هذا الحديث قال لكل واحد منهم ما دمت من أهل القرن الفلاني فأنت عدل. إلى متى؟ قال إلى أن يثبت جرح. وطالما المستور إحنا داخلين مع بعض إنه ما بلقناش فيه جرح وتعديل، فهذا هو وجهة نظر الذين يحتجون به، وده اللي يعرفك إنه كثير من المذاهب تكون راجعة في النهاية إلى أصل القاعدة. يعني الذي احتج بالمرسل وسألناه ليه بتحتج بالمرسل يا عم، مش احنا متفقين قصدي بالمستور إن لازم جرح وتعديل؟ يقول هو مستور عندكم انتوا لأن دورتوا ما لقيتلوش حاجة، لكن هو داخل في الحديث. فهو وإن سميتموه مستورا هو معدل، إلا إن تعديل جماعي وإنتوا بتبحثوا أو بتناقشونا في تعديل فردي. فوصلت النتيجة في النهاية إلى أن حتى اللي احتجوا بالمرسول بالمستور لا يرونه مستورا، إحنا اللي نسميه مستور. زي ما قالوا على ابن حبان يوثق المجاهيل، بعدين طلع هو قال لك لا يا عم ده أنا ليا مجهول غير مجهولكم إنتوا. ها؟ قال اه والله انا ليا مجهول غير مجهولكم انت. حطيته فين؟ قال انا حطيته في المجروحين واللي عايز يدور عليه. طب ليه ما تقول باب المجهول؟ قال لك ما كنتش كده. تقرا تلاقي، ما ما تقراش، العلم موجود وانت اتكل على الله. فيبقى مفروض بقى انها تتغير حكاية توثق المجاهيل دي، لان هو له مجاهيل. فيقول كان على مجاهيل انا، كان على مجاهيلكم انتم مش تبع. تفضل يا مولانا. وان تفاوتت منازله. المشكل بقى انك لما تقرا ابن حبان ده يقول الموضوع ده فراوي، ويقول وهكذا كل حاله، فاعملها قاعده. لما تحطها في حته يقول لك اجيب وقت منين؟ تصدق؟ يقول كده يقول دي قاعده. طب ما تعملها قاعده، يقول لك لا ما اعملش، انا قايل كده وانا مت خلاص، عايز تروح دور على قبري بقى. يقول لك بس يعني الواحد هيقرا الكتاب كامل؟ ده الناس بتحذف المقرر الدراسي ويخانقوا في الشيخ عشان يقلل لهم المقرر. قال لك ما هي دي الكارثه. تفضل يا مولانا. وان تفاوتت منازلهم في الفضل فارسال التابعي بل ومن اشتمل عليه باقي القرون الثلاثه الحديثه بالجزم من غير وثوق بمن قاله مناف لها. هو جاب الجزم اهو بدل القتل، وهو ده اللي ماشي بقى. هذا مع كون المرسل عنه ممن اشترك معهم في هذا الفضل. ايوه طبعا، لان هما الاثنين دول داخلين في خير القرون. وفي روايه ان هو قال ثلاث قرون بعد قرن النبي عليه الصلاه والسلام، وان كانت اللي هي اصح اللي هم ثم الذين يلونهم مرتين بس. وأوسع من هذا قول عمر رضي الله عنه. أوسع من هذا في يعني في دخول التعديل العام لكل من هو مسلم. المسلمون عدول بعضهم على بعض. ما دمت اسمك محمد ابن فلان انت عدل. الى متى؟ الى ان واحد يقول لا والله ده انا شفته حاطط ايده في جيب فلان، يبقى راجل حرامي بقى. نقول لا خلاص، اذا واحد شافك حاطط ايدك في جيب فلان ولا بتحتسي ما تعرفه ولا كده، خلاص يبقى انت كده اسمك ده يعني ايه، تخليه على مسؤوليتك. لكن ما دمت محمد ابن ابراهيم ولا حدش مسك عليك جرح فهو ده عدل. هو ده مذهب ابن حبان. المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد. الا مجلودا في حد، طالما جلد في حد نقول له ان شاء الله يكون اسمك مصطفى عليه الصلاه والسلام. انت الذي يعني خرمت او ما احترمتش عدالتك التي وهبك الاسلام له، وهبها الاسلام لك. أو مجربا عليه شهادة زور مثلا، أو ظنينا في ولاء. طبعا حكاية الولاء والقرابة دي يعني فيها شك، يعني ما كانش الحامض طلع، الحامض النووي ما كانش طلع. قالوا فاكتفى رضي الله عنه بظاهر الإسلام. طبعا القول ده بتاع سيدنا عمر الشيخ ابن حزم بيطعن فيه وبيقول ده اسناده تالف، وانه انتوا يا فقهاء ويا اصوليين ما صدقتوا لقيتوا جنازه تشبعوا فيها. ليه؟ قال اهو، قال ادي السند اهو، ابن حزم في المحلى جزء 1 صفحه 59، وفي كتاب له تاني اسمه ابطال القياس، هل هذه رسالة لم يرويها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط منه. الشيخ شاكر رد عليه. طب رد عليه قال له إيه؟ قال له السند اللي انت شديت حيلك عليه ده الكلمة بتاع سيدنا عمر رويت من طرق أخرى بأسانيد أخرى، وإن حكمك أنت على عبد الملك وأبوه بأنه ساقط مش مسلم، قل ضعيف. يقول لك الله لا يساقط غير ضعيف، قال لي أمال إيه؟ يقول لك ده احنا فاهمين العرب كله عند العرب صابون. قال لا، الساقط غير الضعيف. ويا ريت ان طلبة العلم الافاضل اللي كده ان هم يخلوا بالهم من مراتب الضعف زي مراتب التوثيق ويحرروها ويقروا. مثلا يقول لك ضعيف ولم يترك، طب يقول لك ايه اكتر من كده؟ ما هو قال لك هو المتروك غير الضعيف. يقول لك اصله قالوا في كتاب جزئين، انا هقعد اقرا جزئين عشان اجيب فايده ما الحقش الامامه، تكون الامامه خلصت. فالاول اقعد ابقى امامه ويريد دي تيجي بعدين او ما تجيش خلاص. فقول ابن حزم انه ساقط ليس موافق لاقوال الجرح والتعديل من العلماء السابقين عليه. وابن حجر رحمة الله عليه لما عمل هدي الساري جاب انواع للجرح المردود، دي مش في المقرر، دي مش في المقرر، ولا اللي يكتبوا في الجرح والتعديل يجيبوها ويحطوها عشان الناس تقول لك لا، ما يتسعش الأص واللزق، ما يتسعش دي. فيجيب يقول لك فيه خمس أنواع للجرح مردودة، من ضمنها أن يكون الجارح متأخرا والمعدل متقدما عليه. فأنت يا ابن حزم حبيبنا وإمام لا يمكن أن ينكر ذلك لك، لكن أنت في سنة 500 والراجل الناس في سنة 200 و300 قالوا ده ضعيف، أنت تجيبه ساقط؟ يبقى أنت جرت عليه، خليه ضعيف عشان أما نجيب السند الثاني الضعيف يقووا بعضهم. قال طب هو أنا كنت واخد بالي إن له طرق تانية؟ أنا باني على اللي عرفته. نقول له خلاص ما دام باني على اللي عرفته السند ده ضعيف، لكن هناك طرق أخرى روي منها هذا الأثر عن سيدنا عمر، فيتقوى الإسنادان ويبقى ما هماش مردودين. تفضل يا مولانا. قالوا فاكتفى رضي الله عنه بظاهر الإسلام في القبول إلا أن يعلم منه خلاف العدالة. شوف بقى، خلي بالك خلاف العدالة هناك قال هو محدودا في إيه؟ محدودا في حد، مجلودا في حد، جاب أكتر حاجة. هل لا يخضع في العدالة إلا الجلد في الحد؟ أشياء كتيرة. فقال لك خلاص إحنا ناخد ده ونعمل عليه قاعدة، ان كل اللي يجرح العداله يبقى داخل في كلام سيدنا عمر. بس هو على وقته ما كانش يدور في ذهنه ان المسلمين هيعملوا الصغائر دي لحد ما تتركش احد، فكان بيتكلم على عصره. اتفضل مولانا. دي السيده عائشه لما قالت والله لو الرسول شاف حريم دلوقتي لمنعهم من المسجد. فاحنا دايما يضيع منا فارق الزمن، يقول لك ده احنا وبتوع سنة وبتوع الصحابة يا دوب احنا فرقة كعب. فرقة كعب فين يا عم؟ ولو لم يكن الواسطة من هذا القبيل لما أرسل عنه التابعي، والأصل قبول خبره حتى يثبت عنه ما يقتضي الرد. أيوة، ما يقتضي الرد خلاص ماشي، ما نقول لك شحك. لكن خلي بالك ان في مراسيل عن ضعفاء، فيبقى ما تخشش معانا. وكذا ألزم بعضهم المانعين بأن مقتضى الحكم لتعاليق البخاري المجزومة بالصحة إلى من علق. شوف بقى، شوف لما يحب، لما يكون واحد مقتنع بفكرة يدور لها على أي التماسات. فقال الله طب انتم مال البخاري بيقطم اول السند كله وبتقولوا انت ما دام مجزوم يبقى ماشي ليه؟ احنا يا دوب بنشيل واحد ولا كده، احنا مش زي البخاري يعني؟ يقول لا يا اخي انت مش زي البخاري. ليه ما كلها ولا التسعة؟ قال لا، هي مش حكاية تسعة، حكاية ان ده راجل قال لك انا التزمت الصحة. فانت هات والله التزام الصحة احنا نعاملك. فتقيس انت الشربات على الفسيخ؟ متتقاسي. بالصحة الى من علق عنه أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يستلزم صحته من باب أولى، لا سيما وقد قيل إن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدله. شايف إزاي؟ شوف التماس الحاجات. فطبعا دي كلها بتقف أو بتصطدم بصخرة إن مراسيل مضعفين جاهزين، ولذلك سيأتي الرد على هذه بس ثم يخلص هو. ولذلك انت بكون بتشتغل بحث، سواء واحد يبقى يجيب 5 آراء فيلاقي هو الرد على واحد فيجي حطه برضه. يا اخي انت رتب المادة، طالما قلت والله ادلة المانعين ما تردش على واحد الا في الاخر، يقول لك اصلا دي حزقتني. حزقتك ازاي يا مولانا؟ رتب العلم عشان خاطر تساعد الناس تفهمه. ويمكن إلزامهم لهم أيضا بأن مقتضى تصحيحهم في قول التابعي من السنة وقفه على الصحابي حمل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المحدث له بذلك صحابي تحسينا للظن. كل دوت يعني تشعر أنها أدلة متكلفة في هذا الموضوع وأن يمكن الاستدراك عليه تحسينا للظن به في حجج يطول إيرادها لاستلزامه التعرض للرد. لأنه طبعا يعني مش قال 5 ولا لهم 6 ولا 7 هو خلصت، قال لا والله ده فيه لسه شوية، أنا روحوا بقى الكتب اللي هناك هتلاقوا. مع كون جامع التحصيل في هذه المسألة للعلائي متكفلا بذلك كله. الحقيقة جامع التحصيل جمع آراء كثيرة، وإن كان لم يستوعب لكنه جمع ما لم يجمعه يعني كثيرون. وفي مقدمة الكتاب قبل ما يسوق رجال المراسيل حط يعني نقول كثيرة جدا، أصبح حتى بعض الأشخاص اللي هو ينسب إليهم قول إحنا نبحث ما نلاقيهوش فنقول ذكره العلائي. وكذا صنف فيها ابن عبد الهادي جزءا. خلاص كده. بس ما العلائي بعد ما سرد دول اللي هو دول الآراء كلها راح حاطت إيه رد؟ قال لكن يرد عليه، ده في صفحة 9 من الطبعة اللي أنا رجعت لها، أن خلقا من الرواة أرسلوا الحديث مع عدم الثقة براويه الذي أرسلوا عنه. انتوا كلكم بتدوروا تقولوا ده ثقة ده ثقة ده ثقة، الواقع أن خلقا يعني ليس واحد ولا 2 ولا 3، فيرد على كل ما التمستموه أن هناك خلقا من الرواة أرسلوا مع عدم الثقة بالراوي الذي أرسلوا عنه، ودول موجودين. لما تحب تقرأ في الكتب اللي هي فيها الآثار والمراسيل وكده، زي كتب المصنفات وكتب السنن، زي كتب سنن سعيد بن منصور أو سنن الدارمي أو غيرها من السنن التي أوردت المراسيل، هتلاقي إن إرسال عن ضعيف وإرسال عن ثقة. ورده أي الاحتجاج بالمرسل جماهر بحذف الياء تخفيفا جمع جمهور أي معظم النقاد من المحدثين. أدي تفسير كلمة الجمهور، الجمهور يعني المعظم لكن مش الجميع. أي معظم النقاد من المحدثين كالشافعي وأحمد وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين. وحكموا بضعفه للجهل. حكموا بضعفه. الدليل بقى، هذه أدلة التضعيف. 1 وحكموا بضعفه للجهل بالساقط في الإسناد. أيوة، أن إحنا اللي أرسل سقطوا ده إحنا مش عارفين. وإذا عرف من طريق آخر فبيبقى استنتاجي، اللهم إلا إن جاء صريحا. فلذلك كونه هو مرة يتعرف ومرة ما يتعرفش، ده من أول ما يرد به على قبول المرسل، الجهل بحال الساقط سواء من حيث العدد أو من حيث الحال. فإنه يحتمل أن يكون تابعيا لعدم تقييدهم بالرواية تقيدهم عن الصحابة. عدم تقيدهم، لعدم تقيدهم بالرواية عن الصحابة. هذه واحد، جهل بالساقط. اثنين، ثم يحتمل أن يكون ضعيفا. اثنين، إنه هو على فرض عرفناه ممكن أن يكون ضعيفا لعدم تقيدهم بالثقات. زي ما قررنا، قرر العلاقه قال لعلمكم المرويات الموجودة للمراسيل ليست كلها عن ثقات، بل هي عدد ليس قليلا. على تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعين. الثالث، الدليل الثالث للرد، يحتمل أن يكون روى عن تابعي أيضا. فيبقى لسه ما فيش صحابي، فرد في هذا الموضع بثلاثة أمور: الجهل بالساقط، احتمال ضعفه، احتمال أن يكون ليس صحابيا. عن تابعي أيضا يحتمل أن يكون ضعيفا، وهلما جر إلى ستة أو سبعة فهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. أيها الشيخ الخطيب عمل كتاب رواية الستة من التابعين، موجود الكتاب مطبوع، يروي بعضهم عن بعض. ولذلك لما بنيجي احنا في حكاية الطبقات نقول لا، أما يجي إسناد ما تمشيش عليه الطبقات. احيانا لو مشيت عليه الطبقات تحكم بالسقط او الوجود، انت ركز على الثبوت. يعني اثنين يبقوا في طبقة على يوصلوا لستة. واجتماع ستة في حديث يتعلق بسورة الإخلاص. ايوة، موجود الكتاب. وصاحب التمهيد وهو أبو عمر بن عبد البر عنهم يعني المحدثين نقله، بل أيوة حكى الإجماع. أيوة، حكى هذا القول إن هو لا يحتج بالمرسل، بل حكى الإجماع على طلب عدالة الخبر المخبر. عاد على عدالة المخبر، وطالما إن احنا مجمعين على أننا يكون المخبر عدل فالإرسال ما فيش فيه مخبر. ومسلم وهو ابن الحجاج صدر الكتاب الشريف. خلي بالك باب مسلم دي فيها قاعدة أقره الذهبي وأقره فلان وأقره فلان، ويقوم عليك يقول لك لا ما أقرش. دي قاعدة إن اللي يحكي قول ولا يتعقبوش يبقى مقره. بيقول لك دي جبتوها منين؟ دي ما كانتش عند المتقدمين. يا عم الحاج اقرا صحيح مسلم، انت زعلان ليه؟ اقرا صحيح مسلم. مسلم مش متقدم؟ اتفضل يا مولانا. ومسلم وهو من حكى القول فهو ولم يتعقبه فهو مقر به. دليلك ايه؟ قال دليلي كلام مسلم اللي هيحكيه ده، وابن الصلاح استنبط الاقرار منه، وكل اللي جاءوا بعد ابن الصلاح ما بنوا على كده. وتلاقي بقى لو انت بتقرا فتح الباري سكه كده سكة يا دكتور، دكتور سامع، سكة كده هيطلع فيها. إن الشيخ ابن حجر يقول: وقضية عدم تعقبه أن من حكى القول ولم يتعقبه فهو قائل به، مش حتى مقره، لا، فهو قائل به. يقول يعني حكاية تقره الزهب دي مش ما، يقول لك آه دي مؤصلة. يقول بس اللي قال دي ما تنفعش، راجل عالم كبير على عيني وراسنا، واللي قال دي صغير، ما احنا بنجيب لك مقاس كبير اهو. قول يا عم الحاج. ومسلم وهو ابن الحداد صدر الكتاب الشهير. صدر الكتاب، صدر الكتاب أصله، يعني في أول كتابه. طب ما حطش الصفحة ليه؟ قال ما كانش لسه اتطبعت، ما كانش فيه طبعة، كانش فيه طبعا، مخطوطات ما بتترقمش الا دلوقتي. فيقول لك ان هو اخرجه الطبراني قبل ورقة من مسند فلان، هو دي اللي كانت ممكنة. يقول لك لا، ما حطش جزء الصفحة يبقى غلطان. قعدوا هنا دلوقتي هو يبقى غلطان، هو كان بيحفظ الكتاب كله. ومسلم وهو ابن الحجاج صدر الكتاب الشهير الذي صنفه في الصحيح الصلاة. أيوة، أي رد الصلاة، هو مش إن فرع، لا، الصلاة هو. أي رد الاحتجاج به، فإنه قال في أثناء كلام ذكره في مقدمة الصحيح على وجه الإيراد على لسان خصمه. شوف ازاي إنه هو استنتجوه من أنه أورد الكلام اللي على لسان الخصم ولا تعقبوش، فيبقى مسلم كونه لم يتعقب يبقى هو موافق، ويبقى الدليل في صحيح مسلم، وكل الردود بعد كده. ولو جيب قريت مثلا جامع الترمذي برضو نص سكة، بلاش سكة، تلاقي بيه الحاجات دي موجودة. تفضل يا مولانا. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وأقره ومشى عليه في كتابه. أها، فما دام أقره يبقى هو ده رأي مسلم، مع إنه الرجل ما قالش ده، وكل بقى إنه أورد كلام خصمه ولم يتعقبه. تفضل يا أبو. وكذا أحمد في العلل برضو من صنيعه، برضو أحمد من صنيعه، حيث يعل الطريق المسندة، حيث يعل الطريق المسندة بالطريق المرسلة. يعني هو يجيب تعارض الوصل والإرسال، ويقول لك إن المسند ده معلول، وإن الراجح هو المرسل. وما دام الراجح هو المرسل والمرسل مقطوع، يبقى هو كده رجح المقطوع، يعني رد الحديث بالإرسال، ولا لا؟ قال الله، ما اللي انتم بتقولوا العلة ما تجيش في حديث الثقات ليه؟ قال والله احنا مطلعين احمد منها. وانت تملك تطلع الامام احمد؟ قال طب هنعمل ايه، ما هي ناس قالت كده. طب ما تقرا، ما هو الامام احمد مقدم على اللي قاله كده. قال احنا مش واخدين بالنا، وعندي دلوقتي معرفه علوم الحديث للحاكم اللي محققها، كاتب كده على كلام الحاكم ان العله لا تكون الا في احاديث الثقات. ثم الامام احمد بيعمل ايه؟ قال الله انتم. فبيستدلوا على كونه هو بيعل المسند بالمرسل ان هو يرد المرسل. تفضل يا مولانا. ولو كان المرسل عنده حجة لازمة لما اعل به. ما يعلش به، لانه ما فيش مخالفة. تفضل. ويكفينا نقل صاحبه أبي داود أنه تبع فيه الشافعي كما تقدم. أيوة، إنه هو في هذا في مسألة عدم الاحتجاج بالمرسل تابع، شوف بقى تابع، ما قالش قلادة يا مولانا، عشان ما تحطش البطاطس على الملوخية، ما تحطش كلام وترميه، يبقى الشافعي تابع مش قلادة. طب لو لقيناه في مطرح تاني وقال القلادة، نقول له لا، انت مش عبارتك مش دقيقة، لأن الشافعي الإمام أحمد تابعه بعد النظر في دليله، فما يبقاش مقلد. وكذا حكى عن مالك وهو غريب. أنا أظنها حكية. وكذا حكي عن مالك وهو غريب، فالمشهور عنه الأول. القول حكي عن مالك المشهور الأول اللي هو إيه؟ الاحتجاج بالمرسل وبالبلاغات. تفضل مولانا الشيخ سعيد. بسم الله. احنا واعدين على الاسئله النهارده، بس ما حدش سالنا عن الاسعار، البطاطس ولا الملوخيه ولا كده، يعني حاجه كنت تستاهل انها مشكله. بسم الله. وكذا حكي عن مالك وهو غريب. حكي اي ايه؟ اي عدم الاحتجاج بالمرسل، وان هذا غريب، ويبقى نفهم من كده ايه؟ إن العالم قد يكون له أكثر من قول، وأن المشهور عنه شيء والأقوال الثابتة قول، فلذلك إذا تعددت أقوال العالم فالعلماء الذين يريدون الترجيح من أقواله إذا عرفوا آخر الأقوال فيبقى الآخر ينسخ ما قبله، إذا لم يعرف المتأخر من المتقدم فيبنون على ما هو أشهر ويرجحونه على ما ليس مشهورا، ويعرفون الشهرة بكثرة الرواة، يعني قد يكون الإمام ابن معين له 3 أقوال في الراوي، تجد إن القول بالتوثيق 3 من الرواة عنه ذكروه، وتجد القولين التانيين كل واحد له راوي واحد، راوي قال انه ضعيف وراوي تاني قال انه مجهول، فيقول لك لا، انه هو الراجح اذن هو التوثيق، لانه هو المشهور وبكثرة الرواة عنه يترجح هذا القول على غيره، فلذلك هو قال ان ده غريب والمشهور عنه كذا، الاول اللي هو الاحتجاج بالمرسل. فالمشهور عنه الأول، وممن حكى الثاني عن مالك الحاكم. الحاكم في المدخل، هو في كتابه المدخل إلى الإكليل ده. وقال النووي في شرح المهذب: المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر. أصحاب الأصول يعني علماء الأصول والنظر اللي هم يعني المجتهدين. قال: وحكاه الحاكم أبو عبد الله عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث والفقهاء انتهى. ده الحكاية دي في معرفة علوم الحديث مش في المتن. وبسعيد يرد على بسعيد، يعني بذكر سعيد في أنه من لا يقول عدم الاحتجاج. وبسعيد يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين وابن الحاجب من المتأخرين ادعاؤهما إجماع التابعين على قبول. تفهم من كده أن حكاية الإجماع تقتضي عدم وجود مخالف، بس بشرط أن يكون نسبة الإجماع ده إلى مثلا عصر، وأن هذا المستثنى يكون من أهل ذلك العصر، أما لو كان المخالف للإجماع متأخر عن وقت الإجماع فلا يعد خارقا للإجماع. ادعاؤهما اجماع التابعين على التابعين قبول. وسعيد من كبار التابعين، فيبقى مستوفي انه اذا وافق يتحقق به، واذا خالف ينقض الاجماع. اذ هو من كبارهم مع انه لم ينفرد من بينهم بذلك، بذلك يعني بالقول برد المرسل. بل قال منهم ابن سيرين، بل قال ايه، بل قال به منهم ابن سيرين والزهري، وغايته انهم غير متفقين على مذهب واحد كاختلاف من بعدهم. فاذا تبقى خلاصه القول بدل من حكايه الاجماع تقرير الخلاف، وان ممكن نصل الى ترجيح بعد ان نبحث او نجمع الاقوال ونتاكد من ثبوتها، ثم بعد ذلك يكون الترجيح. ثم انما اشعر به كلام ابي داود في كون الشيء، خلي بالك من اشعار كلام ابي داود، يعني معناته انه مش صريح، وان هم ياخذوا الدلاله اما من صريح القول واما من ما يشعر به وان لم يصرح به. هو احيانا بقى الاشاره دي تبقى بغمز العين وتبقى باشاره اليد وتبقى كذا يعني. ثم انما اشعر به كلام ابي داود في كون الشافعي اول من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهره. يعني هو قال ان كنا بنحتج بالمرسل الى ان جاء الشافعي فتكلم فيه، يعني قال هناك قبول وهناك رد. هو طبعا ما قالش اول، يعني كلام ابو داود ليس فيه ان كان اول من فعل هذا الشافعي، انما هو قال الى ان جاء ابو داود فتكلم، ففهمت الاوليه من عبارته وليس من صريح كلامه. بل هو قول ابن مهدي ويحيى القطان وغير واحد ممن قبل الشافعي. اما يبقى الشافعي اوليته في ايه؟ في الاشهار زي الترمذي. هل الترمذي اول من حسن الحديث؟ قال لا، في ناس محسنه قبليه. امال هو فايدته هو انه اشهر هذا المصطلح، جعله مشتهرا، فيبقى اوليه مقيده وليست مطلقه بالنسبه للشافعي. ويمكن ان اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه، لان هو اتكلم في شروطه وفصل وكده، فكل دي ممكن تبقى اوليات مقيده. وبالجمله فالمشهور عن اهل الحديث خاصه القول بعدم صحته. ايوه، زي ما حكى الامام مسلم. بل هو قول جمهور الشافعيه واختيار اسماعيل القاضي وابن عبد البر. اسماعيل القاضي من المالكيه، هو ما يقولكش انه مالكي، لكن يعوزك ان انت ما دام قعدت القعده دي تبقى عارف، ما يبقاش كله عندك برسيم. يقول لك لا، طب ما قالش ده مالكي، هو مش هيقول. واختيار اسماعيل القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكيه، والقاضي ابي بكر الباقلاني وجماعه كثيرين من ائمه الاصول. وبالغ بعضهم في التضييق فرد مراسيل الصحابه، كما بالغ من توسع من اهل الطرف الاخر فقبل مراسيل اهل هذه الاعصار وما قبلها. زي ما بدانا احنا، بدانا قالوا انه اللي يقول حتى الان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من يقول انها تقبل في التوسع. في الطريق قال لك ولا مراسيل الصحابة نفسها تقبل، فهذا قول أضيق الأقوال وذاك قول أوسع الأقوال، وكلا طرفي الأمر جميل، لا التوسع بدون ولا كذلك التضييق. وبينا هناك رده، وسنبين رد الآخر آخر الباب. وما أوردته من حجج الأولين مردود. ايوه، الحديث هيرد بقى اهو. شوف، خلص بقى الكلام والرد، فانت بعدين تتعلم منه تنظيم الماده العلميه بعد ما تكمل الردود كلها، كما لو كنت انت اللي هم اصحاب القول، ما تتدخلش. بعد ما تخلص تقول والله انا برد عليكم واحد اثنين، زي الامام البخاري رحمه الله لما قلبوا له الاحاديث فضل ساكت، يقلب ده بيقلب حديث النبي، قال لا ما انا مش هكلمهم دلوقتي لغاية ما اجيب كل اللي عندهم وبعدين ارد. اما الحديث فمحمول على الغالب والاكثرية اللي هو حديث خير القرون. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون فكلمة عامة، والعام لا يلزم. لما ترجع بقى الأصوليين عرفوني النبي العام كده وعرفوني الخاص وكده، يقول لك أيوة أنت كويس جيت هنا عندنا. فالعام لا يشمل كل أفراده وأحيانا يشمل كل أفراده. أما الحديث فمحمول على الغالب والأكثرية، وإلا فقد وجد في من بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذمومة من أول الفتنة. لما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، لكن بقلة بقلة ماشي، لكنها أيضا تدل على أن الإطلاق ليس على عمومه. بخلاف من بعد القرون الثلاثة فإن ذلك كثر فيهم واشتهر. طبعا أيوة كثر يعني المخالفة في من بعد القرون الثلاثة، ما حدش فينا يجهل هذا. وأيضا كثر في من بعدهم أكثر، ما من يوم يأتي إلا والذي بعده إيه حتى تقوم الساعة. يقول لك معلش بدم في سندوتشات خلاص، سكر على السندوتشات لغاية ما تخش حتى الجنة موجود. وقد روى الشافعي عن عمه حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال إني لأسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدث به عمن أثق به، أو أسمعه من رجل أثق به قد حدث به عمن لا أثق به. فمحل الشاهد أنه كان هناك من يسمع ممن لا يثق به. طب بيسمع ليه؟ قال لأنه المحدثين يقول لك إذا سمعت فقمش، اسمع كله، لأنه ممكن يموت وبعد ما يموت تكتشف أنه كان رجل صالح وكان ثقة. فأنت الأول اسمع، وبعد ما يبقى السماع خلاص حصل لك فتش بقى. فده دليل على أن التابعين سلكوا هذا المسلك، وأنهم كان عندهم ضعيف وكان عندهم ثقة. صحيح كانوا الضعفاء أو المجروحين قلة، لكن كانوا موجودين. وهذا كما قال ابن عبد البر يدل على أن ذلك الزمان أي زمان الصحابة والتابعين كان يحدث فيه الثقة وغيره. وإن كانت النسبة كويسين لكن التانيين موجودين. ونحوه ما أخرجه العقيلي من حديث ابن عون قال ذكر أيوب السختياني لمحمد بن سيرين حديثا عن أبي قلابة فقال أبو قلابة رجل صالح ولكن عمن ذكره أبو قلابة. أيوة وطبعا الرواية دي في العقيل. ومن حديث عمران بن حديو أن رجلا حدثه عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين أن من زار قبرا أو صلى إليه فقد برئ الله منه، قال عمران فقلت لمحمد عن أبي مجلس فقلت لمحمد عند أبي مجلس إن رجلا ذكر عنك كذا، فقال أبو مجلس كنت أحسبك يا أبا بكر أشد اتقاء، فإذا لقيت صاحبك فأقرئه السلام فقرأه السلام. نعم. يعني اقرأ عليه السلام. نعم. فاقرأه السلام. هي لو كان عايز تبقى أقرئه كان حط إيه. فاقرأه السلام وأخبره أنه كذب. قال ثم رأيت سليمان عند أبي مجلس. أنا اللي أعرفه مجلس بالفتح، فإن كان الشيخ سعيد قرأ الصواب فأنا متنازل عن فتح الله. فذكرت ذلك له فقال سبحان الله إنما حدثنيه مؤذن لنا ولم أظنه يكذب. فطلعت المسألة بقى أنه واحد فرط يعني مش فإن هذا والذي قبله فيهما رد أيضا على من يزعم أن المراسيل لم تزل مقبولة معمولا بها. ومثل هذه حديث عاصم عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة بعد. وأعلى من ذلك ما رويناه في الحلية من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول باب بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا انتهى. ما دام احنا معانا دلوقتي رواية ابن لهيعة فالرواية ضعيفة، فيبقى طب ما تذكرينها ليه؟ قال والله يستأنس بها، لكن ما قالكش انك انت ايه ابن القاعدة عليه. وكتير بقى الأحاديث اللي استدل بها الخطيب البغدادي في الكفاية وهو رجل يعلم الضعيف من غيره، تبحث في أسانيدها تجد أنها ليست أسانيدها محتج بها. ولذلك قال شيخنا: إن هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل، إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه. طبعا بناء على إن الرواية دي ثابتة، فكان مفروض الحافظ رحمة الله يقول هذه إن ثبتت مثلا أو كده، لأنه لا يخفى عليه أمر ابن لهيعة. وهنا ابن لهيعة قائل ولا ناقل؟ لا، ابن لهيعة دلوقتي ناقل. ابن مهدي عن ابن لهيعة، ادي السند اهو، ابن مهدي عن ابن لهيعة انه سمع شيخا يقول، فهو في السند. بس من غير ده، يعني من دليل غير ده، يعني الثبوت ان الخوارج عندهم من غير الدليل ده اللي فيه ابن لهيعة. بس يعني احنا ننازع في بناء القاعدة أو التقعيد على هذه الرواية التي فيها الإمام ابن لهيعة مع يعني مكانته، فهو مضعف في الرواية. فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به مع كون أصله ما ذكرته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي. وأما الإلزام بتعاليق البخاري فهو قد علم شرطه في الرجال وتقييده بالصحة بخلاف التابعين. وتقييده بالصحة بخلاف التابعين. وأما ما بعده، ما بعده يعني إيه؟ القول بأن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه. وأما ما بعده فالتعديل المحقق في المبهم لا يكفي على المعتمد. إن هو طبعا يقول لك المرسل ده أنا حذفته لأنه ثقة عندي، نقول له التوثيق على الإبهام مش معتد به، على فرض إن احنا سلمنا لك إن انت توثيقك مية مية، قول لنا عليه عشان احنا نشاركك في الموضوع، وقد يقول لنا نفسنا تحفظ انت ما تطلعش عليه، زي الراجل اللي حدث ده بالحديث السابق وقال له والله ده امام مسجد وانا كنت محسن الظن بيه، ما كنتش اظن انه يكذب. فهذا يؤكد انه حكمك انت لوحدك لا ينبغي ان تلزم به غيرك. فالتعديل المحقق في المبهم لا يكفي على المعتمد كما سيأتي في سادس فروع من تقبل روايته، فكيف بالاسترسال إلى هذا الحد؟ نعم قد قال ابن كثير المبهم الذي قال ابن كثير في كتابه مختصر علوم ابن الصلاة، واللي آخر له حقق الكتاب ده كل أحالاته على ابن كثير يقول الباعث الحسيس، هو الباعث الحسيس للشيخ شاك، كل حالاته في ابن كثير على الباعث الحشيش، هو كلام ابن كثير في كتابه اللي هو مشروح، دي من أوهام الثقات. نعم قد قال ابن كثير المبهم الذي لم يسم أو سمي ولم تعرف عينه لا يقبل روايته أحد، لا يقبل، لا يقبل روايته أحد، روايته أحد لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. وفيه طبعا أسانيد إن هو لو في حد فيك يفتح تحفة الأشراف يلاقي فيها إسناد مبهم عن مبهم عن مبهم موجود، وكذا يمكن الانفصال. لكن هذا ليس مسلم، انه الابهام يبقى معتد به في الاسناد لا. وكذا يمكن الانفصال عن الاخير، الانفصال يعني الجواب عنه او تركه. وكذا يمكن الانفصال عن الاخير بان الموقوف لا انحصار له فيما اتصل بخلاف المحتج به. وبهذا وغيره مما لم نطل بإيراده قوية الحجة في رد المرسل وإدراجه في جملة الضعيف. لكن إذا صح يعني ثبت لنا أهل الحديث خصوصا الشافعية تبعا لنص إمامهم مخرجه، أي اتصال مخرج الحديث المرسل. المخرج هو الراوي، المخرج في إطلاقهم هو راوي الحديث، لأن كل من يخرج منه الحديث إلى غيره فهو مخرج. أي اتصال المرسل بمسند يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف. خلي بالك بقى، شوف هو جعل العواضة دي صحيح حسن ضعيف، دي اللي بتجيب إشكال. نقول إن الصحيح لغيره ايه؟ يقول لك هو الحسن لغيره اذا اعتد. طب ليه؟ ما هم دخل الضعيف اهو معاه. يعترض به او بمرسل اخر يخرجه، اي يرسله من ليس يروي عن رجال، اي شيوخ راوي المرسل الاول. يعني طريق غير الطريق، بحيث يكونوا طريقان عشان يعضد احدهما الاخر. اما اذا كانوا هيلتقوا كلهم في النهايه في راوي مدار يبقى ما حصلش تعدد. حتى يغلب على الظن عدم اتحادهما. نقبله بالجزم جوابا لإذا الشرطية، كما صرح ابن مالك في التسهيل بجوازه في قليل من الكلام. وهو ظاهر كلام ابنه الشارح. كل ده الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير معلق عليه، يعني بما يفيد شرح التسهيل وكلام، وابن صاحب التسهيل موجود يعني. وهو ظاهر كلام ابنه الشارح، ولكن نصوص مشاهير النحاة على اختصاصه بضرورة الشعر. أيوة، هو متحول هنا على أذاكر بقى المصدر اللي فيه الكلام ده. على أنه لو قال متى بدأ إذا، ده بقى بيغير، أنه لو كان نظم البيت بألفاظ أخرى كانت خلت من هذا. على أنه لو قال متى بدل إذا أو يقبل بدل نقبله، عشان الوزن، عشان وزن البيت. إخواننا اللي لهم يعني معرفة بأوزان بيوت الشعر أو العروض يعرفوا كده. كما قال شيخنا لكان أحسن، شيخ دايما السخاوي بن حجر. وكذا يعتضد بما ذكره مع هذين الشافعي، كما سيأتي من موافقة قول بعض الصحابة أو فتوى عوام أهل العلم، مع كون الاعتضاد بها في الترتيب هكذا. يعني طبعا خلي بالك بقى، الاعتضاد اللي ذكره في الآخر ده اعتضاد احتجاج، مش اعتضاد حديث ضعيف ونقويه. يعني ما يكون معانا حديث ضعيف ما نقولش والله ده فيه فتوى من أهل العلم بقبول أو بأن المتن اللي مروي بهذا مقبول يبقى يرتقي للحسن لغيره، لا. الاعتضاد الفقهي غير الاعتضاد الحديثي. فالحديثي لغاية قول الصحابي، بمعنى أنه يرتقي الضعيف المرفوع بقول الصحابي الموقوف بس. لكن بقى حكاية الفتوى وحكاية قول عوام أهل العلم وموافقته للقياس وموافقته لكذا اللي هو يذكرها العواضد دي، دي عواضد للحجية الحكم الشرعي. فيبقى في فرق بين ما يعضد الحديث لترقيته وبين ما يعضد الدليل لقبوله. فضل مولانا. وقد نظم الزائدة بعض الآخذين عن الناظم فقال، بيقول ان بعض الآخذين ده هو سبط بن العجمي وهو من تلامذة الشيخ العراقي، هو بينظم بقى الايه الاشياء اللي تقوي المرسل. او كان قول واحد من صحبي اللي هو الموقوف، خير الانام عجم وعربي وعربي وعربي. او كان فتوى جل اهل العلم، الفتوى تقوي الدليل لكن ما ترقيش الحديث. اللي نايم يستيقظ لمدة 5 دقائق وهنوقف. وشيخنا اهمله في النظم. قلت الشيخ ابن الصلاح لم يفصل في المرسل المعتضد بين كبار التابعين وصغارهم، بل اطلق كما ترى، وكأنه بناء على المشهور في تعريفه، في تعريف التابعي، انه هو من لقي الصحابة سواء كان كبيرا او صغيرا. والشافعي الذي اعتمد ابن الصلاح مقاله في ذلك بالكبار منهم قيد المعتضد. وتبع ابن الصلاح في الإطلاق النووي في عامة كتبه. عامة كتبه، هنا الأخ اللي هو محقق الكتاب ده بيعترض على كلمة عامة كتبه ده، فبيقول لا، ده النووي له رأي في 3 كتب تانيين، ويبقى القول انه هو تعدد قوله في بعض كتبه اكثر من واحد قال كده، وفي بعض كتبه اكثر من واحد قال كده. في عامة كتبه، ثم تنبه للتقييد في شرحه للوسيط. ده دليل على انه ايه اكثر الكلام، فهو الاخ هنا قال لا، ده بيقول نفس الكلام في المجموع وفي تهذيب الاسماء واللغات، فأصبح تعدد قوله وليس قولا منفردا كما يفهم من هنا. وهو من أواخر تصنيفه. فإنه قال، شوف من أواخره بيعتبروا أن القول المتأخر هو ممكن يرجح على الأقوال السابقة. وهو من أواخر تصنيفه، فإنه قال فيه: وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا، إلا أن الشافعي كان يرى الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور 4. مولانا اللي بيقول إن أنا لقيت المتأخرين أضافوا، لقيتهم زادوا على 4 يا فضيلة الشيخ، زادوا على 4. هم 4 بقى أو زاد واحد أهو. ثلاثة في المرسل وأربعة على طيب، هم زادوا على 4 بقى. زادوا شرط رابع في المرسل ذات نفسه. الزيادة في الشروط حاجة، هنتكلم في العواضد. هم زادوا على 4؟ طيب الحمد لله، الباقي خليه لك أنت، احنا مسامحينك. وكذا قيده الشافعي بمن روى منهم عن الثقات أبدا، بحيث إذا عين شيخه في مرسله في رواية أخرى أو في مطلق حديثه حسبما يحتملهما كلام الشافعي الآتي، لا يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. ولا يكفي قوله إنه لم يكن يأخذ إلا عن الثقات كما جاء عن سعيد بن المسيب وغيره، فالتوثيق مع الإبهام لا يكفي على ما سيأتي. نعم، قد قال الشافعي في سعيد بخصوصه إنه ما عرفه روى إلا عن ثقة. هو قال ما أنا مبلغ علمي كده، إذا حد قبله هو لا يرفض. وأجاب بذلك من عارضه في قبول مراسيله خاصة، بل وزاد أنه لا يحفظ له منقطعا إلا وجد ما يدل على تسديده. ولهذا قال ابن الصلاح عقب العاضد بمجيئه من وجه آخر: ولهذا احتج الشافعي بمرسلات سعيد، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر. قال: ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب، انتهى. وتبعه أحمد فنقل الميموني وحنبل معا عنه أنه قال مراسيل سعيد صحاح مراسيل سعيد صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. بعدين هيتكلم على مرسلات الحسن البصري. احنا نتوقف هنا وإن شاء الله لعلنا نواصل بمشيئة الرحمن فيما سيأتي من الوقت بإذن الله. والسؤال ده الحمد لله إنه هو يجب ما قبله وما بعده. أسئلة من الأسبوع اللي فات. طيب ماشي خلاص. أنا قلت ده احنا بسم الله. هذا سائل يقول هل هناك فرق بين توضيح العلماء للحديث والاحتجاج به، وهل احتجاجهم بالحديث يعتبر تصحيحا له؟ لا ده ما يجاوبش عليه لأنه هو ده في التدريب كله، فمش سؤال ده. لا ما الفرق بين قول ابن عبد البر أنه كان مشتغل بالعلم فهو أن كل ما يشتغل بالعلم فهو عبد؟ عادي. هو احنا لو نقرأ التراجم بنجد واحد يقول لك ان هو ملوش الا حديث، ملوش الا حديثين، ملوش الا كده. فهو بناء على ان شهرته بالعلم هو بيطبق الشرط ده، لكن هي الشهرة بالعلم ليست عند كل العلماء، وانما هذا امر عرف عند الشيخ ابن عبد البر وبيطبقه خلال كتبه، لكن مش هو الراجع. قول الإمام مسلم والمرسل في الروايات والمرسل في أصل قولنا ألا يدل السياق به المنقطع خصوصا وذكر في معرض الرد على من رد الحديث المعنعن؟ هو لو قلنا أن المقصود بالمرسل المنقطع، ما هو المنقطع داخل فيه المرسل غصبا علينا. لو قلنا المنقطع يبقى احنا وسعنا، لكن احنا عايزين نبني الحج على منطوق كلام مسلم. بس مسألة المنقطع هي مسألة تانية، لان هي تشمل المرسل وغيره. الانقطاع معروف ان هو يكون في الارسال اللي هو حذف الصحابي، وبين فرق بين الانقطاع اللي هو يبقى من الصحابي او ممن دونه في الاسناد. وهذا يقول من حجج القائلين بان المرسل اقوى من المسند ما نقله الترمذي في العلل عن بعضهم الرواه قوله انه اذا اسند فهو عن من اسند عنه واذا ارسل فقد حدثه كثير. ده اصطلاح خاص ما يعملش القاعده. وهيأتي مثال زي كده عند أبو داود وقالوا ده اصطلاح خاص، فالاصطلاح الخاص لا يكون قاعدة. أيهما يقدم في القراءة، جامع التحصيل أو تحفة التحصيل؟ لا جامع التحصيل طبعا، لأنه هو اللي فيه التقعيدات، لأنه هو الشيخ أبو زرعة حذف المقدمة بتاع العلاء واكتفى بأنه هو قال والله أنا جمعت الكتاب ده من جامع التحصيل ومن غيره من الكتب، وراح سارد التراجم على طول. فما فيش فيه تقعيد عند الشيخ، إنما فيه تطبيق التقعيد. وهذا سأل يقول إن الإمام النووي يشنع على الفقهاء استدلالهم بالحديث الضعيف بالحديث الضعيفة في الأحكام، ولكنه خالف نفسه واستدل بالأحاديث الضعيفة فقال بالاستحباب في مسائل عديدة كخط الخط أمام المصلي. فما رأي فضلتكم في هذه المواضع؟ أولا أنا مش فقيه، لكن اللي أنا أعرفه أن الإمام النووي في كتابه الخلاصة وهو كتاب مطبوع قسم أدلة الأحكام في كل باب إلى قسمين، قسم المحتج به وقسم الضعيف. فحكاية التشنيع دي أنا ما شفتهاش يعني. فإن كانت ثابتة فيبقى الذي عمل به دليل على أنه هو المعتمد عنده أن الضعيف فيما يصلح أن يحتج به ليس مردودا. هو موجود الخلاصة عنده، خلاصة الأحكام للنووي موجودة، ويقول كده يحط الأدلة المقبولة في الأول ثم يقول الضعيف من هذا الباب. لما يعمل كده يبقى احنا نقول انه هو بيشنع؟ يمكن يكون رأيه له في الاول اذا كان سلم التشنيع يعني. على قول الفتوى ترقي الدليل لكن لا تقويه. لو وجد قول لأحمد في الحديث الفتوى قلناش انها ترقي الدليل، احنا قلنا تقوي احنا دلوقتي هنخلط الملوخية على هذا سبب. يقول قصة قلب أسانيد الحديث على البخاري هل تثبت سندا؟ ما أثبتوها بحكاية إن هما مدام مجموعة اللي هما قال عن 10 ولا عن 3 يبقى مجموع المجهولين يقوي بعضهم بعضا. هما أثبتوها بكده إن المجهولين إذا انضموا يقوي بعضهم بعضا، حتى منصوص عليها دي. وهذا يقول قال بعض العلماء الأحاديث التي خارج الصحيحين وعلى شرطهما مظنة إعلال، هل هذا القول صحيح؟ أنا ما يعني ده ما أظنش أنه سليم، وإلا من يقرأ علل الترمذي الكبير ويقرأ حتى جامع الترمذي يجد أن الشيخ الترمذي بينقل عن الإمام البخاري تصحيح، وفي عندنا كتاب كده صغير الأحاديث التي صححها الإمام البخاري خارج الصحيح وما فيهاش شفتش أنا فيها. فإذا كان يعني الأخ شاب يطلعنا وإحنا مستعدين يعني نستفيد من علمه. اختيار فضيلتكم في قول في ابن لهيعة يعني ما كتبت، قلت إن هو ضعيف قابل يعني ما يصاب بالفالج وبعد، وأن الراجح عدم احتراق كتبه، ومكتوبة دي في النفح الشجري، فطبعا اللي ما هوش مصدق يقرأ. وطبعا أنا مش احتراق يعني، أنا وراق، أنا نقلت الأقوال وقلت إن دي تصلح لكذا بس، لكن أنا ولا شفت ابن لهيعة، وأتشرف بأن أنا كنت أشوفه، الراجل كان يعني كبير المكانة. لو أن الراوي مختلف في توثيقه وتضعيفه ثم قال البخاري عنه بأنه صدوق ثم احتج به في صحيحه. لا دي فيها كلام كتير، ده كلام فيها كلام كتير كده، لأن هو جايب له صدوق من عند واحد تاني، ودي كتيرة. لما تقرأ أنت التقريب هتلاقي كتير من اللي هم من رجال البخاري عيل فيهم صدوق، فهي مسألة الصدوق اللي انت جايبها من الكتاب المتأخر ما تحكمش على ده. ولو انت لا قدر الله شفت كتاب التقريب نسختي هتجد ان انت صدوقين كتير متغيرين. ولو انت مثلا ربنا كرمك ومسكت صدوق في التقريب وعرضت على فتح الباري هتجد ان بعض من قال عنه صدوق قال عنه انه في التقريب ثقة، في الفتح ثقة. فلذلك انت ما تبنيش على صدوق دي لان انت ماسكها من غيرك، انما انت قول واحد بحثته فترجح انه صدوق ولا يترجح خلاف ذلك، كيف يحتج به البخاري؟ نقول لك والله قد يكون احتجاجه به جزئي، الجرح والتعديل المقيد، فيقول لك رواية الشخص ده عن عمه تخرج من التضعيف كله. بقرينة ايه؟ بقرينة ان اهل الرجل ادرى بحديثه، فيبقى هو ضبط دول بس. والتوثيق المقيد معروف ومكتوب في كتب العلل وكتب كل حاجة، لكن ما بيدرسش. يعني احنا مشكلتنا دراسة منهج الجرح والتعديل من كتب المصطلح، ودي ما حدش يغيرها الا واحد يكون يعني ارى كويس جدا، وبعدين جاب مثلا ارى علل شرح العلل لابن رجب. واذكر ان في رساله معموله في الجامعه الاسلاميه الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم 57 واحد. هم 57 واحد. فالجرح والتعديل المقيد ده شيء لوحده، احنا عارفين ان الضعيف يفضل ضعيف لغايه ما يموت ما تقوم القيامه، والثقه يفضل ثقه لا. ولو حد قرا جزء بس من التهذيب لوجه الله هيروح ده كله منه، لكن يقول لك اما نسال الشيخ ايه يا اخوانا، والله ما عادش وقت العلماء يسعي يعلمكم، لكن الكتب تديلك تمسح عنك حاجات كتير جدا انت بتسال فيها، واللي هو قاري يحس انك انت مسترخي. ما دام تعرف القراءه والكتابه ما تقرا يا اخي، اقرا سك جرانين تقدر تخلص التهذيب تقرناه. فيقول لك جواه كذا، ويقول لك انت بقى كل الكلاميد اللي في دماغك دي تطلع، ما يجيش الا حاجات بسيطه، نقول لك روح للسان الميزان، تروح للسان الميزان يطلع لسانك ويغسله وينظفه وكده وكل حاجه، تبص تلاقيك مهراجه. لكن تيجي ترمي علينا بلاك يا اخي، ما يجيش كده. ما دمت تجيد القراءه والكتابه ستحاسب. ويا اخوانا عدم المذاكره والله ذنب من ضمن الذنوب، ما هيش شيء بسيط. يعني ما تفتكرش انك مش هتسال. تفضل يا عم الحاج. هذا سؤال يقول: من قال الحافظ فيه صدوق يهم، هل يكون احسن حالا ممن قال فيه صدوق يخطئ؟ كلمه يهم قلنا الف مره، اللي يقولها الحافظ ما حدش ياخد بيها. لايه قال يهم؟ يقف بالالاده. وهنا الحديث اللي هنجيبه ده فيه 3000 يهم ياهم. أول ما يقول لك ياهم تعرف أنك أنت داخل في موضوع عايز البحث. ما دام حط له المضارع ياهم أو يخطئ أقف. ليه؟ قال لأن هو سواء يقول يخطئ كثيرا وسواء يقول يخطئ قليلا. فما دام يقول يخطئ أو ياهم ويسيبها مفتوحة يقول لك انتبه أنت بقى روح ظبطها. وقلنا دي كذا مره في كذا درس، بس هو ربنا سبحانه وتعالى. خلاص سؤالي نزل. هذا سؤال يقول: اذا صح اسناد المرسل الى التابعي، الا ان العلماء قالوا فيه مراسيله كالريح كمراسيل قتاده، فهل يتقوى مثل هذا؟ مش كده، هو اصلا لما يبقى مرسل وفي سنده ضعف بيبقى موجود سببين لضعفه. ما هو ده، هما بيقولوا ان هو شبه الريح حتى لو كان رجاله ثقات لغايته. فيبقى لو وجد في المرسل راوي ضعيف فاجتمع سببان، ودي مكتوبه هنا في فتح المغيث. انما كل النزاع انه لو كان رجال الاسناد الى من ارسل الحديث ثقات يحتج به او لا. اما لو فيهم ضعيف ما فيش حد يقدر يقول لا يحتج به. تفضل يا ابو. السؤال الاخير: لو كان لعالم كتابان في فنين مختلفين، الاول في التخصص والثاني في غيره، ككلام ابن القيم في ابي داود وفي زاد المعاد، ماذا نختار منهما؟ لا يمكن ان تختار الا ما رجحه الدليل بس، شيء ثاني غير كده لا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.